بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. انطلاقا من هذا الإشعاع الرباني والمصدر الإيماني والتوجيه القويم لتقريب كافة شرائح المجتمع للاستماع إلى الحكمة والموعظة الحسنة، لعلنا نؤصل مبدأ الجسد الواحد. لذا يسر دار البلاغ للإنتاج والتوزيع بجدة أن تهدي لكم هذه الباقة، سائلين الله عز وجل أن يجعل هذا العمل في ميزان كل من شارك وأبدع وقدم خيرا للمسلمين، والله ولي التوفيق. والآن نترككم تستمعون إلى مادة الشريط 13 بعنوان وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لفضيلة الشيخ محمد حسان. النبي المصطفى حياته كلها ما بين التكريم والتعظيم، وظل يعيش هذه الحياة الكريمة إلى أن نزل عليه جبريل ذات يوم بقول الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. لما نزل جبريل على الرسول بهذه الآيات قال رسول الله لجبريل: يا جبريل، ما أرى إلا أنه قد نعيت إلي نفسي، قد نعى الله إلي نفسي. هذه الآية إن دلت فإنما تدل على اقتراب الأجل والعمر يا جبريل. فرد عليه جبريل وقال: يا رسول الله، وللآخرة خير لك من الأولى. ثم خرج النبي إلى قتلى أحد بعد 81 يوما من حجة الوداع، خرج إلى قتلى أحد وبعد 8 سنين من قتلهم واستشهادهم خرج إليهم ووقف عليهم وصلى عليهم وحياهم ودعا إليهم، ثم عاد دخل المسجد. انتبهوا معي، دخل المسجد رسول الله وجمع الناس وصعد المنبر ثم قال: أيها الناس، إني بين أيديكم فرب، أي سابق لكم إلى الله، إني بين أيديكم فرب وأنا عليكم شهيد. أيها الناس، إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها كما تنافسوا فيها فتهلككم كما أهلكتهم. أيها الناس، إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها كما تنافس فيها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. ثم قال: أيها الناس، إن عبدا خيره الله أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبينما عند الله فاختار ما عند مولاه. فبكى أبو بكر الصديق ووقف في المسجد وأشار إلى رسول الله وقال: فديناك بأرواحنا يا رسول الله، فديناك بأرواحنا يا رسول الله. فضج المسلمون في المسجد وتعجبوا من صنيع الصديق، لماذا فعل ذلك ولماذا قال ذلك؟ إن رسول الله يتحدث عن عبد خير بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة، إلا أن الصديق علم بأن هذا العبد المخير هو رسول الله. فقاموا على أبي بكر فأشار إليهم رسول الله وقال: أيها الناس، إنا من الناس علي بصحبته وماله أبو بكر، كلكم كان له علينا يدا كافأناه بها، إلا الصغير فإنما تركنا مكافاته لله عز وجل. لم نستطع مكافأة الصديق. أيها الناس، لو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة وصحبة في الإسلام. أيها الناس، كل الأبواب على المسجد تغلق من اليوم إلا باب الصديق. كل الأبواب في المسجد تغلق إلا باب أبو بكر الصديق. ثم نزل رسول الله من على المنبر ودخل بيت السيدة عائشة. فدخل بيت عائشة فقالت له: رأسي يا رسول الله، أنا أشكو من شدة الألم في رأسي. فأمسك رسول الله رأسه بيديه وقال: بل أنا ورأساه يا عائشة، إن رأسي أنا الذي يتألم، إنني أحس بألم شديد في رأسي يا عائشة. واستأذن منها وخرج ليدور على أزواجه، وحينما خرج اشتد به الألم واشتدت به الحمى، ومرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذن من زوجاته أن يأذن له في أن يمرض في بيت السيدة عائشة، فأذن له زوجاته رضوان الله عليهم أجمعين. وفي عودته إلى بيت عائشة لم تستطع رجلاه على أن تحملا، فحمله سيدنا علي وحمله سيدنا العباس وعاداه إلى بيت السيدة عائشة قد اشتد به الألم وقد اشتد به المرض. فحينما نظرت إليه عائشة على هذا الشكل وعلى هذا الحال بكت وقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فديتك بروحي، فديتك بنفسي، ليته كان بي أنا يا رسول الله. فنظر إليها رسول الله وقال: يا عائشة، ورأسا ورأسا. وشد واشتدت الحمى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأقعدت الحمى رسول الله من الفراش، فقال لهم: ائتوني بالماء، صبوا علي الماء. فخرجوا فأتوا له بسبع قرب من ماء من آبار متعددة، ووضعوا النبي في مخضب أي في طسط، وأخذوا يصبوا على رسول الله الماء البارد، وهو يقول: صبوا علي الماء، إلى أن انتهوا من صب عليه سبع قرب فقال: حسبكم حسبكم. وهذا الكلام كله مروي في صحيح البخاري عن السيدة عائشة وعن عبد الله بن عمر وعن عبد الرحمن بن أبي بكر وعن فاطمة بنت رسول الله، فكلها أحاديث صحيحة من فتح الباري. صبوا علي الماء، إلى أن قال: حسبكم حسبكم. ثم بعد ذلك يقول عبد الله بن عمر: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا من شدة الألم والمرض، فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال له: أجل يا عبد الله، إنني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. فقلت: وذلك أن لك لأجرين يا رسول الله؟ قال: أجل يا عبد الله، فما من مسلم يصيبه أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ثم دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على رسول الله وهو في فراش المرض وكان بيده سواك. تقول سيدتنا عائشة: فرأيت رسول الله ينظر إلى السواك في يد عبد الرحمن، فعلمت أنه يريد السواك، فأخذته من عبد الرحمن بن أبي بكر وغسلته له ومضغته بأسناني وطيبته وأعطيته لرسول الله. فأخذ النبي يستاك به جيدا، ثم رد السواك علي، فأخذت منه السواك وأخذت أمتص ما بقي في السواك من ريق رسول الله. فكان هذا آخر عهد بريق المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تقول سيدتنا عائشة كما ورد في البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أو اشتكى نفث على نفسه بالمعوذتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فلما مرض رسول الله كنت أقرأ المعوذتين وأمسح بيدي رسول الله على جسده التماسا لبركة يدي رسول الله. ثم بعد ذلك اشتد الألم والمرض، وكان في بيت المصطفى سبعة دنانير، سبعة دنانير فقال: تصدقوا بالدنانير، تصدقي بهن يا عائشة. وحينما اشتد المرض شغلوا بمرض رسول الله، فلما أفاق قال: هل تصدقتم بالدنانير؟ قالوا: شغلنا بمرضك يا رسول الله. فغشي علي، ثم أفاق بعد ذلك فقال: هل تصدقتم بالدنانير؟ رسول الله خائف، رسول الله خائف على هذا المال في بيته. قالوا: شغلنا بمرضك يا رسول الله. فقال: تصدقوا بها، ما ظن محمد لو لقي ربه وهذه عنده. يقول له ربنا ايه؟ تصدقوا بها، تصدقي بها يا عائشة. واشتد المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا دخلت عليه سيدتنا الزهراء فاطمة، وكانت اذا ما دخلت عليه في صحته قام اليها وقبلها بين عينيها واجلسها في مجلسه، ولكنه اليوم مريض لا يستطيع القيام. رسول الله اليوم لا يستطيع القيام لفاطمة كما كان يفعل معها قبل ذلك. فأكبت فاطمة على يدي رسول الله تقبلهما وهي تبكي، وأقبت على وجهه تقبله بين عينيه، وتقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فداك نفسي يا رسول الله، فداك روحي يا رسول الله. فأخذت تبكي حتى أبكت رسول الله، وقال لها: يا فاطمة اصبري يا ابنتي، إن جبريل قد نزل علي الآن، وقد عارضني القرآن في هذا العام مرتين، وكان لا يعارضني قبل ذلك إلا مرة واحدة، وأنا أعلم بأنه قد اقترب أجلي. يا فاطمة، إن جبريل أخبرني بأنك أول المسلمات، بأنك أشد نساء المسلمين مصابا به بعد موتي، فلا تكونين أقل امرأة منهم صبرا. اصبري يا ابنتي واحتسبي أباك عند الله. فخرجت فاطمة تبكي وتقول: احتسبتك عند الله يا رسول الله، احتسبتك عند الله يا رسول الله. واشتد برسول الله المرض، اشتد برسول الله المرض. وهنا دخل علي سيدنا أسامة بن زيد، فأخذ ينظر إليه رسول الله ويضع يده على أسامة ثم يرفعها إلى السماء. ففهم أسامة أن الرسول يدعو له، لأن رسول الله كان لا يستطيع الكلام ولا يستطيع النطق. اشتد الألم بالمصطفى، واشتد المرض بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي اليوم الموعود، في اليوم الذي انتقل فيه المصطفى إلى الله، اجتمع الناس في المسجد وامتلأ المسجد عن آخره. وفي صلاة الفجر وأبو بكر يصلي بالمسلمين، وكان أبو بكر قد صلى بالمسلمين 17 صلاة بعد مرض رسول الله. وإذ برسول الله بعد الفجر وهم يصلون الفجر أحس بشيء من القوة، فكشف الستر فنظر فوجد المسجد وقد امتلأ عن آخره، فابتسم وحمد الله ونادى وقال: يا علي يا عباس. فأقبل إلى رسول الله وحملا ودخلا به المسجد، ففرح المسلمون واستبشر المسلمون ورفعوا أصواتهم بالحمد لله. ففهم الصديق بأن هذا الفرح كله ليس إلا لخروج المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأراد الصديق أن يرجع إلى الوراء، فأشار إليه رسول الله وقال: اثبت يا صديق، اثبت يا أبا بكر. وجلس النبي إلى جوار الصديق وصلى رسول الله مقتديا بأبي بكر. وهذا غاية التكريم والشرف للصديق، أن يصلي مقتديا به سيد الخلق محمد. وبعد أن فرغ من الصلاة قال: أصعدوني على المنبر. فجلس على أسفله ثم صعد على المنبر وقال: أيها الناس، بلغني أنكم تخافون من موت نبيكم، فهل خلد نبي في من قبلي في من بعث فيهم فأخلد فيكم؟ هل خلد نبي من قبلي في من بعث فيهم فأخلد فيكم؟ ألا وإني لاحق بربي وأنتم لاحقون بي، ألا وإني بين أيديكم فرس، ألا وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، وإني لأنظر إلى الحوض من مقامي هذا، أيها الناس أوصيكم بالمهاجرين الأولين خيرا، وأوصي المهاجرين فيما بينهم خيرا، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأوصيكم بالأنصار خيرا، فهم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلكم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرونكم على أنفسهم وكان بهم الفقر والخصاصة. أيها الناس إن الله لا يعجل بعجلة أحد، فمن غالب الله غلبه ومن خادع الله خدعه. أيها الناس حياكم الله بالصلاة، رزقكم الله، رفعكم الله، رزقكم الله، جبركم الله، حياكم الله، حياكم الله، أعزكم الله، أحذركم الله، أحذركم الله، أحذركم الله، أوصيكم بتقوى الله. أحذركم الله وأوصيكم بتقوى الله. أحذركم الله وأوصيكم بتقوى الله. أيها الناس من أراد أن يلتقي بي على الحوض غدا فليكفف يده ولسانه، فليكفف يده ولسانه إلا فيما ينبغي. ثم قال: أيها الناس إذا أنا مت وغسلتموني وكفنتموني فاتركوني على سريري ساعة لا يدخل علي فيها أحد، لأن أول من يصلي علي إنما هو الله، أول من يصلي علي الله، ثم جبريل، ثم إسرافيل، ثم ميكائيل، ثم ملك الموت، ثم بعد ذلك فليدخل علي أهل بيت، فليدخل علي رجال أهل بيت، ثم نساء أهل بيت، ثم أنتم، فالأقرب فالأقرب. ولا تصلي علي بإمام، لأن رسول الله سيد الأئمة. ثم بعد ذلك نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل أن ينزل قال لهم: أيها الناس بلغوا عني السلام، كل من تبعني على ديني من يوم هذا إلى يوم القيامة. وعليكم السلام يا رسول الله، وعليكم السلام ورحمة الله يا رسول الله، وعليكم السلام ورحمة الله يا رسول الله. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بيت السيدة عائشة، واشتد برسول الله المرض، ونام على فخذ عائشة بين سحرها ونحرها. تقول سيدتنا عائشة: فأخذ يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينما أفاق نظر فرأى جبريل واقفا إلى جواره، فقال: من؟ قال: أنا جبريل يا رسول الله، وقد أرسلني الله إليك يا رسول الله، أرسلني الله إليك يا رسول الله، وهذا هو ملك الموت، أرسلني ربي يخيرك، إن أردت أن تنتقل إلى الله فهذا ملك الموت، وإن أردت خلودا خلدك الله يا رسول الله. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل وقال: إئذن لملك الموت يا جبريل. فدخل ملك الموت على المصطفى وقال: السلام عليك يا رسول الله، إن الله أرسلني إليك، إن الله أرسلني إليك، وأمرني أن أطيعك في كل ما تأمرني به يا رسول الله. إن أمرتني أن أقبض روحك قبضت، وإن أمرتني أن أترك تركت، فمرني بما شئت يا رسول الله. هذا هو التكريم والتشريف حتى في لحظات الموت، حتى في لحظات الموت ملك الموت يستأذن على رسول الله، وما استأذن ملك الموت من قبل على نبي، ولن يستأذن بعد اليوم على أحد بعد رسول الله. فنظر رسول الله إلى جبريل فقال له جبريل: يا رسول الله، لقد طال شوق الله إليك، لقد طال شوق الله إليك يا رسول الله. فقال رسول الله: وأنا قد اشتقت إلى لقاء ربي يا جبريل، وأنا قد اشتقت إلى لقاء ربي يا جبريل. أقبل يا ملك الموت، أقبل يا ملك الموت. فيقبل ملك الموت على رسول الله، وهنا أراد جبريل أن ينصرف، فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، سلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، سلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، كل نفس ذائقة الموت. وانصرف سيدنا جبريل، وجلس ملك الموت عند رأس المصطفى، ثم نادى على أطهر روح وأشرف روح وقال: يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أيتها الروح الطيبة، أيتها الروح الطيبة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ورب راض عليك غير ربان. وهنا صعدت أطهر روح إلى الله. مات المصطفى محمد، مات رسول الله، مات المصطفى محمد، مات خير خلق الله محمد. فصرخت السيدة عائشة وخرجت إلى خارج البيت وهي تبكي، فقابلها سيدنا عمر، فصرخ عمر بن الخطاب وأمسك السيف بيديه وقال: والله من قال بأن محمدا قد مات فسوف أقتله بسيفي هذا. رسول الله ما مات، رسول الله ما مات، رسول الله لن يموت. وشل علي بن أبي طالب وخرس لسان عثمان، وسمع رجل من الأنصار الخبر فقال: رسول الله مات، اللهم قض بصري حتى لا أرى أحدا بعد رسول الله، اللهم قض بصري إلي، اللهم قض بصري إلي حتى لا أرى مخلوقا بعد اليوم، حتى لا أرى أحدا بعد رسول الله. فاستجاب الله فعمي بصره. وجاء الصديق، جاء الصديق أبو بكر، والجموع الملتهبة تبكي وتصرخ، ودخل الغرفة الشريفة على الجثمان المسجى، على جثمان المصطفى، ودخل عليه ورفع البردة والغطاء عن وجهه وجلس على ركبتيه أمام رسول الله. جللت يا حبيبي عن البكاء، جللت يا حبيبي عن البكاء، أما الموتة التي قد كتبها الله عليك فقد ذقتها، فلا ألم عليك بعد اليوم يا رسول الله. ثم خرج، ثم خرج، والمسلمون يلتفون حول عمر. علي بن أبي طالب شلت قدماه، وعثمان بن عفان قد خرس لسانه، ورجل من الأنصار قد عمي بصره، وسيدنا عمر يصيح. فخرج الصديق: أيها الناس هلموا إلي. فالتف الناس من حول الصديق، فصعد الصديق على المنبر وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وهنا شلت قدم عمر وسقط على الأرض، وقال: ماذا تقول يا أبا بكر؟ هل تقول بأن الله قد ذكر في القرآن موت المصطفى؟ نسي عمر بن الخطاب. قال له: نعم يا عمر، بل قال له صراحة: إنك ميت وإنهم ميتون. وهكذا انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه. مات المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وكفنوه وتركوه ساعة كما أخبرهم، وقبل أن يغسلوه وإذ بهم يختلفون: أن نغسل رسول الله في ثوبه، أن نعري رسول الله، وإذ برب العزة تبارك وتعالى يتم التكريم والتشريف حتى بعد موت المصطفى، فينزل رب العزة سكينة النوم فناموا جميعا، فما من رجل إلا وقد وضع لحيته في صدره يغط غطيته وإذ بالكل يسمع هاتفا ينادي على الجميع ويقول لا تعروا رسول الله أبدا. غسلوا رسول الله في ثيابه، غسلوا رسول الله في ثيابه، لا تجردوا الثوب عن رسول الله، لا تجردوا الثياب عن رسول الله. وهكذا أيها الأحبة الكرام، وحينما حان وقت الصلاة الوقت الأول وإذ ببلال قام لكي يؤذن، فحينما قال أشهد أن محمد رسول الله ارتجت المدينة بالبكاء، ولم يستطع بلال أن يكمل الأذان، فذهب إليه أبو بكر الصديق يرجوه في أن يكمل، فأكمل الأذان وهو يبكي لا يعلم أحد ماذا يقول. ثم بعد ذلك إذا ما قام ليقيم الصلاة كان قبل ذلك يتجه إلى باب المصطفى قبل ذلك قبل الإقامة ويقول الصلاة الصلاة يا رسول الله، فتوقف عند هذا. ونظر الصحابة إلى بعضهم البعض، على من ينادي اليوم؟ على من ينادي الصلاة الصلاة؟ لقد انتقل رسول الله وارتجت المدينة مرة ثانية بالبكاء، ولم يستطع المسلمون أن يقوموا إلى الصلاة، فسمعوا هاتفا ينادي عليهم في المسجد ويقول سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فرقت القلوب وقاموا إلى صلاتهم بين يدي الله. فكان إذا ما مات أحد بعد ذلك كانوا يقولون له يا أخي اذكر مصابك برسول الله، اذكر مصابك في رسول الله. وأي مصاب أيها الإخوة؟ نعم والله يا رسول الله إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك يا رسول الله لمحزونون. اللهم أبلغ عنه، اللهم أبلغه منا السلام، اللهم أبلغه منا السلام، اللهم أبلغه منا السلام، واجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن أمته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، افعل ما شئت كما تدين تدان. فهو القائل أيضا التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما يليقان بمقامه أمير الأنبياء وسيد المرسلين. واجزه اللهم عنا خير الجزاء، خير ما جازيت اللهم به نبيا عن أمته. أما بعد، فأيها الأحباب، هكذا قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاطبه ربه وقال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، أفإن مت أنت يا محمد فهل لأحد أن يخلد من بعدك يا رسول الله؟ كلا والله، فلقد انتقل رسول الله ولقد مات رسول الله. بعد هذا التكريم كله يقول له ربه إنك ميت يا محمد وإنهم ميتون، فلقد مات رسول الله فلا بد أن تذكر نفسك بحقيقة الموت. وصدق من قال أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم، تعب الذنب والذنب وتخطي الخطأ الجم، أما بان لك العين؟ أما أنظرك الشيء؟ وما في نصحه ريب؟ أما نادى بك الموت؟ أما أسمعك الصوت؟ أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم؟ فكم تسير في السهل وتختال من السهل وتنفض إلى اللهد كأن الموت ما عم، كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط وقد أسلمك الراه إلى أضيق من سم في القبر، هناك الجسم مبدود ليستأكله الدود إلى أن ينخر العود وينصي العظم قدرا. فزود نفسك الخير ودع ما يعقب الضير وهيئ مركب السير وخذ من لجة اليم. بذا أوصيك يا صاح وقد فحتك من باح، فطوبى لفة راح بآداب محمد يأتم. وصدق الله إذ يقول كلا إذا بلغت التراقي قيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. وفتح السجل والملك وإذا به فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. لا حول ولا قوة إلا بالله. ذكروا أنفسكم أيها الإخوة الكرام، ذكروا أنفسكم، أذكر نفسي أولا وإياكم، أذكر نفسي أولا وإياكم بتقوى الله، فإن تقوى الله سفينة النجاة. وأحذر نفسي وأحذركم من معصية الله، فإن معصية الله تبعد العبد عن مولاه. اللهم اجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم لا ترع لاحد منا في هذا الشهر الكريم ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا دينا الا اديته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عاصيا الا هديته، ولا حاجه هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها يا رب العالمين. بهذا استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. اخي المستمع الكريم، إن هذا العمل الذي بين يديك هو اجتهاد بشري من إخوانكم في دار البلاغ، ويسرنا التواصل معكم على جسر البريد الإلكتروني المدون على الغلاف، أو على فاكس رقم 634-3424، مع تحيات دار البلاغ بجدة حي الثغر، هاتف رقم 687-1247. والسلام عليكم ورحمة الله.